إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. والصلاة والسلام على محمد رسول الله، خيرته من خلقه وصفوته من أنبيائه، المبلغ عن ربه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، المسلم يفترض عليه أن يقرأ الفاتحة في اليوم الواحد 17 مرة إذا صلى الفرض وحده. فإذا صلى الفرض والسنن الرواتب كان من المفروض عليه أن يقرأ الفاتحة 27 مرة أو 29 مرة على اختلاف السنن الرواتب. والذي ينظر بدقة إلى هذه السورة يقرأ فيها قول الله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أيها الإخوة الكرام، والمغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى، وهذا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الترمذي والإمام أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عدي بن حاتم عن تفسير المغضوب عليهم وتفسير الضالين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المغضوب عليهم هم اليهود، والضالون هم النصارى. ورحم الله الألوسية عندما يقول: هكذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم والضالين. فمن فسر بغير هذا التفسير أو مر عليه التفسير ولم تفسير شاذ بغير هذا الرأي ولم يعلق عليه ويشير بهذا إلى الرازي، فكأنما زاد في الشطرنج بغلا، أي كل تفسير غير تفسير النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود وغير مقبول. إذن الضالون هم النصارى، والمغضوب عليهم هم اليهود. وكما ذكر ابن حبان في صحيحه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه فسره بهذا التفسير وقال فيه إنه صحيح. لماذا كان اليهود مغضوبا عليهم ولماذا كان النصارى ضالوا؟ اليهود علموا ولم يعملوا بما عملوا، ولذلك استوجبوا غضب الرب عليهم. علموا هذا حق وهذا باطل، فكانوا من المغضوب عليهم. أما النصارى فأضاعوا العلم، فضلوا وأضلوا غيرهم من الأمم الوثنية، وانحرفوا عن السلوك المستقيم، لأن من أضاع العلم فإنه يخبط خبط عشواء، ما يدري كحاطب ليل أيدوس أفعى أم يدوس عقربا. أيها الإخوة الكرام، والكفر كله ملة واحدة، ما أريد أن أقف، كله ملة واحدة كما قال أكثر علمائنا. وأنتم ترون في فلسطين الذبيحة، وفي أفغانستان الجريحة، وفي غير موطن من بلاد المسلمين، كيف تتضافر الصهيونية اليهودية مع الصليبية على ضرب الإسلام والمسلمين، بمجرد أن تلوح رائحة أو بارقة لإسلام أو مسلم. أيها الإخوة الكرام، سأقف على ضلال النصارى لأمرين. الأمر الأول، كنت آتيا من خطبة الجمعة من أسابيع قليلة، واستوقفني أحدهم عند باب المنزل، قال: والله كنت أسهر أمس مع بعض النصارى، فألقى أحدهم كلمة، والله كلمة معقولة، الله أكبر. قلت: وما هي؟ قال: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فسألني: إيش هو ذلك الكتاب؟ قلت: القرآن الكريم. قال: لو كان القرآن الكريم لكان ينبغي أن يقول هذا، فلماذا قال ذلك؟ وإنما المقصود بذلك في رأي النصارى أن ذلك إشارة إلى التوراة والإنجيل، وأنهما صحيحان لا شك فيهما، مع أن الله تبارك وتعالى وصفهما بالتبديل والتغيير. قلت: هذه قضية لغوية لا أقف عندها كثيرا، ولكني أجاوب بسرعة وأسير. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، ولعل أفضل ما تستريح إليه النفس ما قال ابن كثير: إن الذين يقولون إن المقصود بذلك التوراة والإنجيل فقد أبعدوا النجعة وضلوا ضلالا بعيدا. ذلك لأن العرب إذا أرادت أن توصيك بشيء ثمين بين يديك قالت: احتفظ بذلك. ثم هناك فارق بين كلام الله عز وجل وبين كلام المخلوق المحدث، وفارق كبير بين كلام الله عز وجل في اللفظ والمعنى والمراد من كلام المخلوق، فرق كبير. فأقيم الفارق بين كلام الله وبين كلام المخلوق مقام البعد، فقال: ذلك الكتاب لا ريب فيه. وجميل قول علمائنا: إن الله تعالى وعد نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وهو في مكة أنه سينزل عليه قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فلما هاجر إلى المدينة أنزل عليه التشريع والأحكام، فقال: ذلك الكتاب الذي وعدناك به وأنت في مكة. انظروا إلى دسهم وشبهاتهم. لكن الذي يؤلمك أن يقول الأخ: والله هذا كلام معقول، الله أكبر، كأنه لا يعرف من لغته ولا دينه أمرا، نسأل الله العافية. ولا يكلف أحدهم، ما أقول هذا الأخ، نفسه أن يرفع التليفون ليسأل أبدا، تأتيه الشبهة فيمر، وقد تكون قد مزقت دينه. أما الأمر الثاني أيها الأخ الكريم، فما لاحظناه من جديد، والكثيرون هم الذين يسألون: يعني هل يباح أن نسمح لخدامنا وخادماتنا أن يحتفلوا في عيد الميلاد في بيوتنا؟ الله أكبر. إن ضلال النصارى من كونهم أتوا بأمرين عظيمين. الأمر الأول أنهم غلوا في المخلوق، ولد بلا أب، فاستكبروا أن يسموه عبدا لله عز وجل، ولم يدركوا أن آدم خلق بلا أب ولا أم وهو عبد لله عز وجل. استكبروا أن يكون المسيح عبدا لأنه خرج بلا أب، فقالوا هو جزء الله وهو شريك الله وهو إله آخر. نسأل الله عز وجل أن يحمينا وإياكم من الضلال والفساد. ولم يكتفوا بذلك، بس جعلوا هذا الرب يخرج من قبل امرأة ويعيش في بطنها 9 أشهر بين دم وفرث، حتى إذا خرج من قبل امرأة وضع في السرير والقماط، ثم يجوع ويبكي ويأكل ويشرب ويبول أكرمكم الله، حتى إذا كبر أخذته اليهود فصفعوه على وجهه وعلى قفاه، ثم ألبسوه إكليل الشوك، ثم شتم، ثم صلب بين لصين، ثم سمر من يديه ورجليه. هكذا يقولون عن الله عز وجل. نسأل الله العافية من كل ضلال. أرأيتم سبة لله أكبر من هذه السبة؟ أرأيتم شتما لله عز وجل أشد من هذا الشتم؟ واسمعوا بعد ذلك إلى قول الله عز وجل: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن قالوا لله، أن قالوا اتخذ الرحمن ولدا، أن قالوا اتخذ الرحمن ولدا. ثم نحن نفتح بيوتنا ثم تقام فيها الحفلات، وفي بيوتنا يتلى المصحف الذي يقول لقد جئتم شيئا إدا أن دعوا للرحمن ولدا. نفتح لهم البيوت ثم نقال لهؤلاء الشياطين تعالوا فاحتفلوا. بارك الله فيكم، لا بارك الله بهم ولا بمن احتفل معهم ولا بمن فتح لهم بيوتا. الله أكبر. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا. قال الجوهري: هو الفضاعة، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. وما ينبغي للرحمن أن يتخذ. أيها الأخ الكريم، أرأيت سبة مثل ذلك؟ ثم اسمع معي بعد ذلك إلى قول الله في الحديث القدسي، وأظن أنه عن ابن عباس، والحديث الذي ذكرته في الأول عن عدي بن حاتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الرب عز وجل: شتمني عبدي وما ينبغي له ذلك، وكذبني عبدي وما ينبغي له ذلك، أما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد، وكذبني عبدي يقول لن يعيدني، وليس بخلقه أول مرة بأهون علي من إعادته، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. ثم اسمعني بعد ذلك إلى منهج المعاملة لهؤلاء، يرويها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يقول: أهينوهم ولا تظلموهم، لا تكرموهم، هذا المعنى، أهينوهم ولا تكرموهم ولا تظلموهم، حق أعطيه حقه لكن لا تكرمه، لأنهم سبوا الله مسبة لم يسبها قبلهم أحد من البشر. ويقول أحد الملوك الصالحين إن هؤلاء الجهاد بهم أولى لأنهم أفسدوا العقائد والشرائع. الله أكبر. رحمك الله. أيا كنت أيها الملك، تعال فانظر، نحن نفتح لهم البيوت ونقدم لهم الطعام، وفي بيوت يتلى فيها كتاب الله عز وجل، ويسمع البيت رب البيت وأهل البيت لقد جئتم شيئا إدا أن قالوا اتخذ الرحمن ولدا. أيها الأخ المسلم، إذا عرفت ذلك فسأعرض عليك لمحات من ضلالهم، لمحات سريعة. أولا، صلاتهم إلى المشرق، هذه جاءت بعد المسيح بثلاثمائة سنة. المسيح كان يستقبل بيت المقدس، فاستقبلوهم المشرق لطلوع الشمس، عند طلوع الشمس، لطلوع الشمس. صيامهم كذلك، صلاتهم كذلك. يقوم أحدهم، لا يستنجون بالماء، يقوم أحدهم من الحمام إلى الصلاة يستقبل ربه، وقد يقف أحدهم بجانب أخيه ثم يكلمه قائلا: كم ثمن لحم الخنزير اليوم؟ أرأيتم ضلالا وصلاة مثل ذلك أيها الإخوة المسلمون؟ ثم نفتح لهم البيوت ونحتفل معهم إلا ما رحم ربي. ومن ضلالاتهم ما ذكره الطرطوشي عليه رحمة الله، المتوفي سنة 520 فيما أعتقد هجرية، يقول: كنت في بيت المقدس وكان هناك مكان يجتمع فيه هؤلاء النصارى في عيد يقال له عيد النور، وكان أمير البلد يعلم حيلهم، يجتمعون في البيت مظلم وله قبة كبيرة تحت في قنديل، له شمعة لكن ما فيها نار، مطفأة. يجتمع رهبانهم وبطاركتهم ويقرؤون ويتلون ويدعون. قال: فتنزل نار من السماء من سقف الغرفة هكذا إلى الفتيل، إلى ذبالة الفتيل، فتشعل، فيضج الناس جميعا بالدعاء والبكاء، ويدفعون الأموال الكثيرة إلى الرهبان والبطاركة. كان الوالي اسمه سقمان، فأرسل إلى كبير بطاركتهم يقول: أنا سأزوركم في عيدكم هذه السنة، فإن رأيت الأمر صحيحا لا حيلة فيه والله أقررتكم وقدست العيد معكم، وإن وجدت غير ذلك نكلت بكم. قال: فصعب عليهم ووقعوا في حيص بيصا، ثم حملوا إليه أموالا كثيرة حتى أسكتوه بها ولم يحضر ذلك ليه. يقول الطرطوشي: والسر في ذلك أنهم ينزلون، البيت مظلم، سلكا من ثقب القبة، سلكا من النحاس الرفيع جدا مدهون بدهن اللبان الصنوبر، وشخص قائم خارج القبة، وفي ساعة معينة عند انتهاء الدعاء يشعل هذا اللبان، نعم، من فوق، فيسير النور على السلك المدهون بزيت الصنوبر فيشتعل حتى إذا وصل إلى زبالة الفتيل أشعلها فيضجون بالدعاء. هذه حيلة من حيلهم حتى يغشوا بها العوام. ومن حيلهم ما حصل في روما في أيام المتوكل عليه رحمة الله، أن صنما من أصنامهم كان في هذه الكنيسة، في الكنيسة مستندا إلى جدار، فكان الناس يأتون إليه في عيدهم، وإذا بثدي الصنم أكرمكم الله في تلك اللحظات يعطي ويدر حليبا. ثم فتشوا وبحثوا، وكان ملكهم ذكيا فجاء إلى الخلف من ثقب من الجدار، وأتى بالخادم الذي يقوم على خدمة الصنم، وإذا به قد وضع مستودعا صغيرا داخل الجدار ملأه بالحليب يفتحه في اللحظة التي يأتي الناس إليها، فنكل به. أيها الإخوة المسلمون، ألم يأني لنا بعد ذلك أن نعرف ماذا يجب علينا وماذا يجب أن نفعل؟ أنا ما أقول اظلمهم، نعم، لكن لا تكرموهم بشيء يخالف عقائدكم وشرع الله عز وجل. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. أما كفانا أن الواحدة منهم متكشفة، قد تكشف عن صدر ونحر وأكثر، وأمام أبنائنا الذين سينشؤون وهم قد ألفوا المعصية فلم يروا بعد ذلك كشف صدر كبيرة ولا كشف نحر كبيرة ولا كشف أفخاذ كبيرة. هذا الجيل سيظهر وينشأ على هذا، وعليكم أنتم علم الله هذه المسؤولية، فأحسنوا تربية أبنائكم، وصلوا أنفسكم بربكم وبنبيكم صلى الله عليه وسلم، فقد آذينا الله ورسوله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أحد أصبر على أذى من الله يشرك به ويقال له ولد وهو يرزقكم ويعطيكم ويدفع عنكم. أسأل الله تعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم يوم لقائك. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين.